بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وقفانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة أهديته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول، والمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف. هو في حقيقته عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائنا من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته، ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا. فالإسلام منهج موضوعي. لو أن الطرف الآخر، أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا، أخذ بهذا المنهج تقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده. أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمد هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد. يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له أمر ويموت، ولكن حينما يربي أولادا يكونون خلفاء من بعده يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر خطوة السعادة الأمر والنهي الترغيب والترهيب؟ والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان. وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعما لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه، والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية الثالثة علاقته بمحيطه بمن حوله من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من أقرباء، من عامة البشر أو من أعداء، في علاقات نموذجية. ويعنيني من الدين أن أنجح في عمل، شرف الإنسان عمله، منه يرتزق. ويعنيني من الدين أن أعيش حياة أتمتع بها بصحة طيبة. لذلك عنوان هذا البرنامج الإسلام منهج حياة، فهذا الإسلام هو تعليمات الصانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هناك قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أي قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة لبيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة. إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو: أين مكمن السعادة والحظوة، وكيف السبيل إليها؟ قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سبحان الله. في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة: ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر. هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها؟ ما تعليلها؟ ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة، للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد. وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله، أن نقدم للإخوة المشاهدين ما في الدين من توجيهات رائعة تحقق للإنسان نجاحاته كلها. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا، والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا، والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا. نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم مشاهدين الأعزاء على متابعتكم، نلقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أطار ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أطار ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا.